طب ما نشوف ربنا قال ايه عشان نأمن على ولادنا. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ سبحانه وتعالى قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى وسيلة التأمين على الأولاد ليحفظهم الله تعالى في مستقبلهم أن يكون الإنسان تقيا لله عز وجل يخشى فيهم الله. ها إن الرجل الصالح يحفظه الله تعالى في ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله فيعيشون جميعا في حفظ الله تعالى وستره بسبب صلاح الرجل. وعندكم في القرآن الكريم في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فالتأمين على الأولاد يكون بهذه الطريقة الشرعية إن احنا نتقي الله سبحانه وتعالى. إنما التأمين على الحياة احنا بنأمن على مين ضد مين؟ بنأمن على أولادنا خايفين عليهم من إيه؟ خايفين عليهم من الله سبحانه وتعالى؟ خايفين عليهم من المستقبل؟ ها؟ التأمين كما قال الشيخ شعراوي أيضا هو استيلاء على أموال الناس تحت قانون الاحتمال. لو سددت يبقى ليك فايدة كذا، لو مات الشخص قبل أن يسدد يبقى ليه كذا، لو ما سددش وعجز عن الوفاء بترد إليه أصول أمواله ناقصة مش عارف كذا، وكلها لو لو لو كلها بيوع غرر وكلها أشياء غير مبنية على الوضوح وإنما الاحتمالات، استيلاء على أموال الناس تحت قانون الاحتمال. فاللي عايز يأمن يأمن بهذه الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. النبي ما معناه؟ ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. فاتقوا الله ولا ترتكبوا في أولادكم حراما حتى يحفظهم الله تعالى في مستقبلهم. بالنسبة الصبغة بقى والحواجب والكلام ده برضو احنا مرينا على حاجة زي كده. واحد حلف على شيء